السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم، ويفتح علينا وعليكم بما يحب ويرضى، ونسأل الله الستر في الدنيا والآخرة. تكلمنا في هذه السلسلة عن بعض الأمور التي تنفع الإنسان إذا غادر هذه الدار، فتكلمنا عن الاستعداد لما هو آت، الاستعداد للحقيقة الكبرى التي مهما أغابت عن العقل أحيانا فهو أمر لا محالة آت. الله سبحانه وتعالى تمدح بتعظيم نفسه بإلقاء الوحي على الرسل صلى الله عليه وسلم لكي ينبهوا الناس لهذا اليوم، فجعل الله من أعظم وظائف الوحي تذكير الناس بقرب لحظة لقاء الله، من أعظم وظائف الوحي تذكير الناس بقرب لحظة لقاء الله. قال تعالى رفيع الدرجات، فهو يثني على نفسه ويمدح نفسه ويعظم نفسه سبحانه وتعالى جل شأنه، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. هذا الأمر لابد أن يكون يجيرك في الحياة، لا يغادر قلبك لحظة، أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب لينذروا. بماذا؟ لينذر يوم التلاق، اليوم اللي هتقابل فيه وتلاقي فيه عملك، وهتلاقي فيه ربك، وهتلاقي فيه مآلات العمل من جنة وغيرها أعاذنا الله وإياكم من النار. فأمر محرج جدا أن يكون الله سبحانه وتعالى وضح لنا أن من أغراض الوحي تنبيه الناس على لقائه، دي من أغراض الوحي، ثم نحن غافلين عن هذه الغاية الكريمة العظيمة. هل نحن عندما نستحضر، عندما نتلو القرآن بنستحضر أن من مقاصد القرآن تعميق استحضار اليوم الآخر في النفوس؟ أما تيجي تقرأ وردك لتستحضر أن من مقاصد القرآن المركزية تعميق استحضار اليوم الآخر في النفوس؟ هل أعطينا الآيات اللي بتصور مشاهد اليوم الآخر منزلتها اللي تستحقها؟ عندما ننشغل ونغفل عن اليوم القادم دوت، إحنا ما بنغفلش عن يوم عادي بتاتا، نحن عن نغفل عن يوم وصفه خالقه بقوله في كتابه إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. المعنى ده يخلي الإنسان يبقى مدرك كويس قوي إن اللي إحنا منهمكين في الدوامة، دوامة الحياة الدنيا، دوامة الحياة اليومية، دوامة التكاثر، حفلة التكاثر، كلنا واقفين على خشبة المسرح وكل واحد قاعد يقوم بدور في فيلم التكاثر، فأصبح الواحد منا كأنه ترس في آلة للمهام والتفاصيل الصغيرة تستلمك من ساعة ما تصحى حتى تلقيك، أو إن شئت فقل تلقي روحك منهمك فوق السرير في أواخر المساء. دوام مضني، رسالة موبايل، إيميل، تعليق أزرق أو خبر تويتر، مقطع أحمر على اليوتيوب، تتنقل بين الفضائيات أو الفضحيات، صراخ هنا وهناك، أعمال مؤجلة كل شوية بتتذكر بعضها، تضطر إنك تسأل نفسك سؤال هل فعلا نظم الاتصالات الحديثة كانت نظم انفصال أم نظم اتصال؟ وهل هي مشكلة؟ قطعا ليست مشكلة، بل هي نعمة يجب تسخيرها فيما يرضيه، لكنها فصلت الكثير ولم يعودوا متصلين كما كانوا، وصاروا منفصلين. حتى هذه الوسيلة كانت ممكن تستعمل في صلة الأرحام ففصلت الأرحام عند الكثير، صح؟ كانت ممكن تستعمل وسيلة للاتصال بالأصدقاء ففصلت عن الأصدقاء. كيف هذا؟ عن بعض الأصدقاء لأكون أكثر دقة وتركيز. كيف هذا؟ خالتي تعبت وعملت عملية، كنت زمان بتعملي ايه؟ تجري على خالتك، تقفي معاها، صح؟ وعلى فكرة لغاية دلوقتي اللي متربي بيعمل كده، لكن اللي مترباش على المعاني دي للأسف خلاص هو فاقد شيء من معاني المروءة قبل ما يكون من معاني الوحي يعني. فهتقول له ايه؟ في ناس عم بتعمل العيبة ما ينفعش تعلق عليهم، عارفين ليه؟ اللي هو لانه هو نزل درجة من الانحطاط لا تسمح ليك ان تتلطخ بالطين الذي يستمتع هو به. يعني لما تكون بنت اختك عارفة انك في المستشفى وما جاتش تزورك، لا، هي وصلت مرحلة من الانحطاط في التردي. ان طبعا انا بقول على اساس ان مفيش اي عذر حقيقي، عذر حقيقي مش متوهم، لان نيرة زميلتك لما تعبت انت ما شاء الله، ان انت اتخنقتي مع زوجك عشان مرايه مش نقلك من محافظة لمحافظة تروحي تقفي معاها. فالخالة دي من لباقتها وذكائها الا تعلق على فعل بنت أختها. ليه؟ خلاص هناك من ينفعه العتاب، إنما العتاب مع الأحباب الذين فاتهم شيء من معاني الود والصحاب. أما أنه يستمتع في التردي فلا تنزل معه، لأنه وفاته شيء مجرد أنك تذكره يعني سيرهق قلبك ذكر هذا الباب. فإذا هذه الأمور دي كانت بتتم زمان، طب دلوقتي بنكتفي بإيه؟ برسالة على جروب العيلة وفي رواية لبنتها. وأنا هعمل إيه؟ ما أنا بعت رسالة، هي بقى اللي مش شافتها. وبعدين معلش يعني ما شافت الرسالة وأنا بقول لها ازيك يا طنط ليلى، ما ردتش عليا ليه؟ ونفس الكلام مع الأصحاب، صديقتك ربنا رزقها أنها ولدت، أو صديقك ربنا رزقه أنه كتب كتابه، أو ربنا من عليه بالزواج، كنت زمان ممكن تصلي وتعدي عليه تبارك له، دلوقتي بس قلب كده ولا دبدوب على الواتس وخلاص. باركت لمحمد؟ اه طبعا، طب الحمد لله، احنا كنا رايحين لو كنت عاوز. لا لا، باركت له الحمد لله. على فين؟ على الازرق ولا اخضر ولا اصفر؟ الله المستعان. فهذه النظم الاتصالات، طبعا احنا بنتكلم على الدار الاخره. في ناس اي حد هذا الخطاب لا يدفعه للعمل ولكن يمنعه عن العمل، ففي الغالب عنده إشكال محتاج يراجعه، عنده إشكال محتاج يراجعه. إلا لو في محاضر، إلا لو المحاضر هو أصلا طريقته مزعجة جدا ويعرض الأمر بطريقة التخويف والرعب لمن يسمعه. لكن لو سلم من ذلك فالإنسان المفترض يراجع نفسه. أنت المفترض ذكر الدار الآخرة بيدفعك للعمل وبيدفعك بنفسية سوية إنك تشتغل. أما إن هي توقفك فممكن يكون أحد الأسباب تربية قديمة، أنت عندك تصور ما عن الدار الآخرة والموت. في موقف نفسي عمل ليك فوبيا من هذا الأمر، فالفوبيا دي محتاجة. في ناس عندها فوبيا من الموت، فوبيا من ذكر الدار الآخرة. الناس دي هو إشكاله هنا اقترب، إن هو إشكال محتاج مراجعة حد مختص. في كتاب، في رسالة اسمها الخوف من الموت أو فوبيا الموت لمحمد شريف سالم، دكتور محمد شريف سالم، كويس، ممكن تفيدك تاخد فكرة وتدرك الأمر ده. ليه بقى؟ لأنك أنت مش هتقدر تقرأ وردك للقرآن وأنت صحيح العقل نقي القلب مستعد الروح وعندك الأزمة دي، لأن القرآن فيه حضور مكثف للدار الآخرة، حضور مكثف للدار الآخرة، بل تقريبا تلت القرآن يقترب من تلته عن الدار الآخرة. فهتعمل ايه في الموضوع ده؟ فبنقول ان مشكلة مواقع التواصل او نظم الاتصال الحديث، يعني كنت قاعد مع واحد كده كبير في السن فجابوا سيرة الجوالات والموبايلات وكده، فبيقول الحمد لله انا موبايلي ما بيخشش النت. فجت كلمه جميله قوي، بيقول لي انا الموبايل بتاعي الحمد لله ما بيخشش النت، بيدخل بس ايه كده من موبايلات ولادي ولا حاجه، ولا اللاب اللي عندهم ممكن اسمع درس بتاع، لكن انا الموبايل بتاعي كده. طيب ايه اللي بتلاقيه عند الناس دي عشان تدرك ان في حاجه معينه ممكن تتاخد منك وانت ماسك وانت غرقان في الحاجات دي؟ لا شك ان احنا ربحنا، ولا شك ان احنا في نعمة كبيرة قوي والحمد لله كتير منا مسخرها صح، لكن جنينا منها الكتير. ادعي ان الكثير خسر الصفاء، صفاء الذهن وخلو البال والتأمل الرقراق والسكون والسكينة في من حوله. لو انت ماشي في صحراء ولقيت وانت في الصحراء دي عشرات الاصوات بتنادي عليك، يا محمد يا محمد ومحمد محمد، واحد من فوق واحد من تحته، وقعد تتناهش هذه الاصوات سمعك من كل جهة، ايه اللي هيحصل لك؟ هتتشتت. جميل قوي. لا يزيدك الا تيها وذهولا. ولذلك مهم قوي انك تكون مدرك انك بتعرف تقود سيارتك، تكون عارف انت رايح فين وانت راكب العربية. وده بيحصل في الدنيا، تبقى راكب العربية وعارف انت رايح الجامعة، ابقى في تلاكسات وفي مين وفي محل بيتفتح وفي فرح معدي وفي بنت مش عارف ايه وفي ولد ايه وفي مش عارف ايه وزحمة مرور، كل ده انت بتعديه وسط الزحمة رايح فين؟ رايح الجامعة. فانك تكون بتقود سيارة الحياة بتاعتك كويس قوي. داخل انا مواقع التواصل، انا رايح فين؟ انا والله مثلا ليكن بعمل بحث عن كم مرة ذكرت مثلا الغفلة عن الدار الآخرة في القرآن، أو ما معنى قوله كذا، أو بعمل أي حاجة، بذاكر، بسمع محاضرة زي اللي أنا بسمعها دلوقتي، أعمل إيه؟ تسأل نفسك سؤال، الساعة 6:10 دلوقتي تقريبا، أنت قاعد بتعمل إيه؟ أنا هدفي إن أنا جاي أحضر درس بيتكلم عن الدار الآخرة لفلان. جميل قوي. ليه وانت بتكلمني دلوقتي بترد على الواتس؟ ايوه انت ليه بتعمل كده؟ وليه دلوقتي وانت بتكلمني كاتب حاجة على التليجرام؟ انا عملت كده. ايوه انت عملت كده، لسه عامل كده دلوقتي. انت هتهزر؟ انت مش عملت كده دلوقتي وانت قاعدة ما تفتح الفيس وتبص فيه؟ هو الكلام ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل صح؟ طيب فين بقى انت هنا بقى؟ يبقى انت هنا بتعمل ايه دلوقتي؟ بتدرب نفسك، بتديها تدريب، بتدي لنفسك تدريب اسمه تدريب ايه؟ يلا عشان ما نركزش، فقاعد بتدربها على التشتيت وعلى التشتت. هي فطرتك اصلا جايه مركزه، فقلت لا ما انا لازم ادربك. وما تنساش ان الشيطان في المشهد، اذا كان الشيطان اصلا وانت داخل تصلي بيدربك انك تضيع الصلاة ازاي، فيجي الشيطان يروح يقول لك ايه. طبعا في قدر من الانشغال الاضطراري، ده انسان يحمد عليه، بالعكس ده بيدرب نفسه على التركيز. زي ايه؟ زي في اخت دلوقتي بتجهز الطعام لاولادها عشان نازلين المدرسة، فده قدر من الانشغال الاضطراري، فهي بتعمل ايه؟ بتقاوم، وقاعدة ايه؟ تسارق الاذن والسمع عشان تاخد معلومة، هي مركزة مع الدرس، تحاول تاخد منه اي حاجة، القت السمع. لكن في واحدة تانية ايه؟ حبك ليها بقى انها تكوي دلوقتي في حين ان الكوي ممكن يتأخر. دي واحدة يعني ايه؟ هي مش بتستغل وقتها، لا هي بتحاول بقدر الامكان تضيع مهارة التركيز عندها. طبعا زي ما بقول لكم، ما ننساش ان الشيطان في المشهد، لانك لو ركزت مثلا في وردك للقرآن انت هتطلع بكنوز، الشيطان مش هيسيبك. فايه اللي هيحصل بقى؟ فالشيطان بيستلمك من اول بسم الله، ولذلك شرع عليك انك تستعيذ اول ما تبدأ، ان تركز. فنفس الكلام في مجلس زي ده بسيط، انت جاي تركز. خدوها قاعدة ان شاء الله تريحكم في التزكية. القاعدة دي قالها لي مرة تلميذ، بلاش كلمة تلميذ بقى، حد من الشباب اللي كنا ايه بنساعده في العلم الشرعي والكلام ده، انا اكبر منه ب8 سنوات، بس انتفعت جدا منها لما قالها لي مرة. كان بيقول انا مش م... احنا مش عاوزين، مش محتاجين كتير نقول للناس يعملوا أعمال كتير ويعملوا 1 و2 و3 و4 وكده، إحنا محتاجينهم الأعمال اللي بيعملوها يركزوا فيها. يعني أنت بتصلي الـ5 فروض، أنا مش هقول لك صلي نوافل، بس أنا هقول لك ركز في الـ5 فروض، إذا عمل عملا أن يتقنه. إحنا عاوزينك تتقن بس اللي أنت بتعمله، أنا مش هقول لك اقرأ جزء، أنت بتقرأ صفحة، أنا هقول لك ركز في الصفحة دي اللي أنت بتقرأها، وإذا تمت الدرجة دي اللي جاي هي اللي بعدها هيجي، هتلاقي نفسك بتجيب النوافل. هو في حد يا جماعة هيركز في الصلاة الفرض ويستمتع ومش وبعد كده مش هيجيب النوافل بدون ما تقول له بقى؟ هيجي. فأسأل الله أن ينزل على قبره على وقلبه النور والتوفيق تترى. فدي معلومة مهمة أوي، ماشي؟ المعلومة دي بتريحك قوي. فأنا النهاردة عندي درس. جميل قوي، انت في مجلس. المجلس ده لو سمحت معززة مكرمة، مش عشان المحاضر انا يعني، اي مجلس انت تحضره، حتى لو انت قاعد مع والدتك بالمناسبة، يعني انت دلوقتي قاعد مع، انت بتتغدوا دلوقتي، ده اسمه ايه؟ ده وقت الغداء صح؟ انت ليه مصمم تضيعه؟ استمتع باللحظة دي، لحظة الغداء، وتعلم من الطفل. الطفل بيستمتع باللحظة صح؟ هو ينزل يركب الباص مستمتع بلحظة الباص، وهو نازل مش عارف ايه مستمتع باللحظة. استمتع، خليك طفل، استمتع باللقطة. خلاص تلاقيه يروح عند تيتا يستمتع باللقطة بتاع التيتا دي، العشر دقايق دي السلم، وهو نازل على السلم بيجري ويضحك ويزحلق ومش عارف ايه، هو بيستمتع باللحظة اللي هو فيها. فانت استمتع باللحظة. احنا بناكل، الموبايل في ايدك ليه؟ طيب افرض دلوقتي كوريا الشمالية ضربت في تنزانيا وعاوزوا حد من نيوزيلندا يصلح، خلاص وانا مش موجود، نسيبهم يخبطوا في بعض؟ اللقطة ديت اللي انتوا بتاكلوا فيها ومستهوننها ديت، اللقطة ديت ممكن في 2 مليون يسلموا على ايدي دلوقتي وانا باكل معاكم. يعني لقطة البنيه ديت بين لقمة ولقمة، الحمد لله في 100,000 ممكن دلوقتي ينطقوا كلمة التوحيد، في حين انت غرقان فين؟ في السلطة والبنيه اللي انت قاعد عمال تاكله ده. فيشعر نفسه، ودول بقى ايه، يا مزاج لو الراوتر فصل. فسبحان الله الانسان، يعني زي ما بقول لكم كده، هو لو بيحاول يأذي حد، يعني عارفين كده ايه، كنت مرة يعني مسافر وفي حد مسؤول معدي، فكان موقفين الطريق، وبعد ما هو عدى الطريق فتح، يعني بعد ما عدى ما فيش اقل من ايه نص دقيقة كده فتح الطريق. فانا طلعت الموبايل بتاعي عشان يعني أأكد على الموعد ان احنا هتأخر 10 دقايق، يعني عشان اللي التأخير ده. الموبايل مش جايب خالص. ليه؟ عشان جهاز التشويش اللي كان مصاحب الشخصية دي اللي بيكون في العربية الكبيرة دي، هو بيشوش جامد جدا، فالاتصال مش شغال. فانت قدامك يعني مثلا لازم يبقى فيه فرق محترم عشان تبدأ ايه الشبكة تلقط. انا سبحان الله بقول بقى كده ان في ناس هي حاطة جهاز تشويش على ان في الأوضة بتاعته وفي الحياة بتاعته عشان ما يحصلش اي اتصال لا بالعقل ولا بالقلب، ان الرسائل بتاعة الحياة ما تطلقتش، ان افعال الله ما تترجمش صح. فكرة كليك هير، عارفين الحتة دي، هو مشغول بكده، اضغط هنا. طول ما هو ماشي في الحياة اضغط هنا، اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط. ف الباب ده ضروري الانسان يدركه عشان ما يخسرش روعة الصفاء. طب افرض انا خسرت الصفاء، استعن بالله وحاول تجيبه. طب اجيبه ازاي؟ رقم واحد في التشتت حاليا هو الموبايل. اول حل الصيام التقني، انك تصوم زي ما بتصوم عن الاكل والشرب. صوم عن الموبايل. ازاي اصوم عن الموبايل؟ انت ناوي تعمل ايه؟ هقول لك على حاجه بسيطه خالص. تقدر تروح الشغل بدون موبايل يوم؟ يا لهوي، ازاي يا شيخ وانت بتتكلم في ايه؟ لا ده انا ممكن، ده لا لا ممكن فعلا، ممكن اموت والله العظيم، ممكن اموت والله، هموت يا شيخ هموت. طب هتموت ليه؟ سيب الموبايل يوم، نازل بدون موبايل صعب. انت بتتكلم في ايه؟ طب هقول لك على حاجه تانية، هات موبايل، الموبايل السلفي ده، السلفي يعني القديم اقصد، السلفي الطيب، الموبايل الجميل اللي هو ابو زراير ده، خلاص اللي هو ب200 جنيه كلما رخص ثمن الموبايل كلما زاد الصفاء. هات الموبايل ده وانزل بيه بس، خلاص يا سيدي. لا لو يعني قدر الله ان في حد من نيوزيلندا او تنزانيا عاوزك هيرن عليك، تنزل بيه الشغل. يا المتعه بقى، ولا في تطش هتعرف تعمله ولا في اي حاجه. جرب، هتدوق حاجه عاليه. فممكن تتدرب على الصيام التقني تدريجيا، ماشي؟ والجمال كله انك تعمل الحاجه دي عمدا عمدا. ما اقول لك على حاجه تانية تساعدك، افصل الراوتر من الساعه 10 مساء لاذان الفجر 2-3 في الأسبوع. مستحيل اللي انت بتقوله ده يحصل. انا بتكلم مش معاك بقى، انا بتكلم مع الناس التانية اللي عاوزة ايه تقلل التركيز. في واحد بيقولك انت انا ممكن اموت فيها، ما انت كده كده هتموت وهتسيب الشبكة كلها، هتسيبها، هتسيب شبكة الموبايل وشبكة الاموال وشبكة كل حاجة هتسيبها. فمن دلوقتي دير نفسك بدل ما هي تدنها دايراك. انت امتى انت اللي هتكون بتسوق؟ او ليه دايما حد يعني اللي بيسوق واحد غيرك؟ شوف الحاجات دي بسيطة جدا جدا، بس هتفرق معاك موت، تفرق معاك في الصفاء، هتفرق معاك في التفكير، تفرق معاك كل حاجة. بس انا الشغل ودروس العلم والحلقات والكلام ده كله، انت عارف وانت عارفة ان في اوقات كتير قوي ما فيهاش الحاجات دي. ماسك الموبايل ليه؟ انا عندي حلقات قرآن. من امتى لامتى حلقات قرآن؟ من 4 الفجر ل 4 العصر. جميل، يعني هسرح معاك واقول انك صح. 4 و5 بنقفل الموبايل، بنريحه، ريحه يا اخي عشان حتى يكمل معاك بعد كده. سيبه لغايه 10 بالليل. ويا جماعه ما تقفليش الموبايل وانت نايم، يا نجم النجوم يا شمس الشموس، ما انت كده كده نايم. القوه انك تحط رجل على رجل وتكون صاحي. عارف هتفاجئ بايه؟ هتفاجئ انك واحد بقيت فقدت حاجات كتير قوي كانت معاك والنهارده ما عادتش معاك. زي مثلا زمان كنت ممكن تمسك كتاب تقراه، تطلع ورقه وقلم تكتب حاجه، فكره كنت بتعملها، صح؟ النهارده ما تعملش حاجه، الموبايل اتاخد منك بس خلاص، بقيت زيك زي الكرسي، زي حته الخشبه، زيك زي اي حاجه في البيت، اوكره الباب. في جديدة هو في يا جماعة؟ هو أنا حاسس هو أنا مش طبيعي ليه؟ ده أنت بتطلع عليه طبيعي جدا أهو، أنت إنسان كامل أهو بتاع الكلام ده. هتفاجئ بقى، إيه ده؟ ده أنا عندي مكتبة. سبحان الله، ده أنا عندي كتب في البيت. شفت؟ فوجئت، الكتب في البيت. فهتفاجئ إن الكتب دي تبدأ تمسكها، يا ده في كتاب هنا بلزقه، والله العظيم سبحان الله. عارفين الكتاب ده أنا جايبه إمتى؟ الكتاب ده انا شاريه المعرض القاهره اللي قبل اللي قبل اللي فات ولسه بكيسه. سبحان الله، تبدا تكتشف الحياه من حولك، هتبدا ايه تحس كده، ايه ده كان فيه هنا حنفيه بايظه تدخل تصلحها بقى، ويا ده في سلك الكهرباء بتاع السخان ما كانش كذا، تبدا تكتشف بقى المسقط فين، المطبخ الحمد لله اخر الطرق يمين اهو. سبحان الله، كنت دايما اتلخبط فين، بدات تعرف كوبايه الشاي فين، بدات تعرف كذا، ولأول مرة تغسل المواعين وانت رايق وتساعد أهلك. كنت دايما تقول لا أنا مش فاضي، وأنا مطحون في الشغل، وحرام عليكم، ومش عارف ايه والكلام ده كله. شفت الدنيا بقت جميلة ازاي؟ عارفين زمان لما كان النور يقطع، من حوالي مثلا 10 سنوات كده، 15 سنة، لقينا كلنا قاعدين في الصالة وايه قايدين حاجة كده نور خفيف ومجتمعين، فتلاقي كده كان في جمال الايه الأسرة كده، ونلعب بالإيد كده خيال على الحيطة. فبدأنا إيه، كان جلسة كده سبحان الله، كنت تحس إن أنت حبيبها، صح؟ حسيت كده زي ما كورونا لمتنا كده، لما في بدايتها كده راحت لما الناس كلها وقعد بقى والكلام ده كله، فتحس إن حاجات جميلة أوي. الحاجات ديت ليه وترنا أنفسنا؟ فبلاش تجيب أجهزة تشتيت الروح. على فكرة أنا ما بتكلمش على حد ما بيذاكرش عشان مشتت، لأ، أنا بتكلم على واحد خسران السواء النفسي والمتعة الروحية بسبب التشتت. وخدها بقى في كل حاجة بقى، حتى إنك تلعب شوية تمارين رياضية كده في البيت ولا في الصالة، حاجة خفيفة، ما فيش، إنك تلعب مع أولادك كده لعبة خفيفة خالص كده 10 دقايق، ما فيش. ولذلك أشهر حاجة وأنت بتلعب مع أولادك يقول لك إيه؟ سيب الموبايل أبي، ممكن تسيب الموبايل لو عايزك تركز معاه، يقول لك استمتع باللحظة كما أنا أستمتع بها معك. حتى في الجنازة ما عندناش برضو إيه عارفين نسيبه، يطلع الموبايل يرد على اجتماع. اجتماع إيه اللي أنت شايل جنازته ده؟ وكان عنده اجتماعات كتير أجلها، وكان عنده اجتماعات كان هيروحها بعد بكرة، شفت؟ وأنت قاعد تلطز برضو لسه ما فهمتش الفكرة. عشان كده الحاجات التفاصيل الصغيرة دي لازم تتدرب عليها. الصيام التقني بقى، تعمله. طب انا مش عارف اعمله بالتدرج ازاي. بالتدرج رقم واحد تقدر تخلي موبايلك على الطيران لمدة مثلا 6 ساعات متواصل، مفيش حد يعرف يتصل بيك ولا انت تتصل، حتى لو النت شغال. حتى لو النت شغال ابدأ بيها. بعد كده تبدأ ايه، تخلي ان في ساعتين بس، ساعتين ذروة، ساعتين الذروة بقى اللي هما الساعتين بقى، تقولي بقى ايه الجمال كله بقى، اللي هو مثلا من بعد الشروق وانت رايح الشغل كده يعني ايه، اظبطها بقى، خلي لك كده ساعتين بعد العشاء. بس خلاص تقدر تخلي الموبايل من الساعة 8 للساعة 10 ما بيلقطش نت. هبقى يوم الخميس يا شيخ عشان درسك. يا سيدي درس متسجل ما تقلقش، لو هتعملها الخميس يعني وحبكت يعني خلاص، لكن ممكن تعملها السبت، ممكن تعملها الاثنين. فالحاجات دي هتكسب معاها الصفاء، هتكسب معاها التفكير، هتكسب معاها السواء النفسي، حاجات كتير قوي هتبدأ تاخد بالك منها. اي حد بيقرأ ورد القرآن من الموبايل لا انصحه، ما تقرأش الورد بتاعك من الموبايل. الورد من الموبايل ده عامل بالظبط زي واحد خد المصحف بتاعه وواقف قاعد على البلاج، وبلاج ناس كمان من اللي هي بتنزل بتنسى تلبس، وقال بقى انا هقرأ بقى وردي هنا بقى، ياه على متعة الموج البحار هنا بقى يا شيخ. حاجة انت بقى لو قرأت في المكان ده يا شيخ انت، يا عم انا مش عايز اقرأ يا عم، خليك انت في مكانك. طيب ليه بقى؟ لان عمليا مشتت. لا اصل انا ومش عارف ايه وما عنديش مصحف. يا سيدي خلاص يا سيدي انا هريحك خالص، كنت ولا بد فاعلا على الطيران وما فيش شبكة، مفيش موبايل، مفيش راوتر، لو مفيش نت، هو حتة حديدة تقرأ منها القرآن تقدر تعملها. ما أصل الكلام ده كده إيه، أنت ناوي على إيه؟ أنا ناوي أقول لك اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ده اللي أنا أقوله، ناوي أقوله لك. ناوي أقول لك إن القرآن بيقول لك إن في يعني حضور مكثف في النصوص لشدة قرب لقاء الله، بس انت مصمم تعافر معايا، فواضح انك مش هتفوق الا بالصدمة طالما الكلام ده كله مش فارق معاك، وكل مرة قاعد تجيب لي مخرج اصلا لو هيحصل اصلا انا مش عارف ايه. القرآن اخبرنا عن الميعاد بطرق كتيرة جدا ومتنوعة جدا، بل لا نظن ان في واحد يستوعب الايات القرآنية اللي شرحت بعض مشاهد القيامة. كثافة حضورية رهيبة للآيات اللي بتربط العقل، عقل المسلم باليوم الآخر. مش معقول كل الآيات دي جت عبس أو جت اعتباطا، حاشا كلام الله يكون هكذا. المعنى ده يخليك تبقى مدرك كويس قوي إن ما ينفعش تظل يعني. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. عم تقرأ وانت شايف الصورة القرآنية دي وهي بتصور لك القلوب وهي كتكاد تنخلع من مكانها، وان الكل يجلس على الركب والكل مرعوب من الكتاب بتاعه اللي هيكون مكتوب فيه عدد ساعات التشتت. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ربنا وصف القلوب من شدة الفزع كأنها خالية وأفئدتهم هواء، كأنها في موضع تاني خالص. 6 مواضع من كتاب الله ربنا وصف إن اليوم ده هيجي بغتة، وإنت مصمم يجي لك بغتة. يعني ربنا بيقول لك اليوم ده هيجي بغتة، فلو انت مستعد ليه مش هيكون جاي بطريقة انت مش حاسس ان هو بغتة، لا انا بقى مصمم بقى ان هو يجي لي فجأة، انا عاوز اخد الكرباج وانا مش ايه، وانا مش منتبه ليه. سبحان الله. عشان كده كل العلماء ذكروا ان القرآن في حضور مكثف للموضوع ده، ان قيم تيمية يقول وفي القرآن من ذكر المعاد وتفصيله وصفة الجنة والنار والنعيم والعذاب ما لا يوجد مثله في التوراة والإنجيل. ليه بقى؟ لأن القرآن هو آخر كتاب. حضور الخشوع الأبصار في القرآن وتنكيس الرؤوس وفراغ القلوب من الرعب والجثو على الركب في اليوم العصيب ده، كل ده مش مخليك تفوق؟ وكل الكلام ده سببه ايه وهيحصل ليه؟ عارفين هيحصل ليه؟ عشان ده يوم الطلاق، اليوم اللي هتقابل فيه الله سبحانه وتعالى. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. ما عادش في تشتت بقى خلاص. وعنت الوجوه للحي القيوم، ما عادش في تشتت. وقد خاب من حمل ظلمة. عم تدرك المعنى تبدأ تاخد بالك بقى. عشان كده من أهم ما يصنعه استحضار لقاء الله في النفوس، مش بقى أن أنا مرعوب وخايف والقصة دي، لا، هو الزهد في الفضول، فضول النظر، فضول السماع، فضول الكلام، فضول الخلط. حتى وانت بتهزر مع واحد وبتتكلم معاه، انت بتبقى مثلا مشغول بحاجة تانية، بتحضر حاجة، بتذاكر، متعلق، بتعمل أكل متاع. فاستحضار لقاء الله في النفوس مما يصنعه الإقبال على القرآن، يخلي الإنسان المثقف المسلم طريقة تفكيره متغيرة، بيفكر على ضوء القرآن. لأن في هذا اللقاء العصيب سيحاسبنا الله على ضوء ما في هذا القرآن. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يا والله وبالله وتالله، هذا سؤال أنت ستسمعه: ماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. خسارة كبيرة قوي إنك تظل تبني ثقافتك وفكرك من كتب يمنة ويسرى، وقاعد تقع في مستنقعات معينة وفي الآخر سايب كل حاجة. استحضار لقاء الله في النفوس هيصنع عندك إقبال على نفع إخواتك من المسلمين، سواء في دينهم أو دنياهم. تعلمهم عن الكلام، كلام الله، كلام رسوله، تكون في حي المسلمين سواء كانت طبية، هندسية، اقتصادية، أيا كان. وهيهيجك في كل هذه الأمور: من نفس عن مؤمن كرب من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب من كرب يوم القيامة. كل طبيب، لو ده المعنى اللي هو عايش عليه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أنت دكتور في الجامعة، أما تكون دي المحرك بتاعك، خلاص هتدرك كويس قوي إن الحقائق دي مش هتغيب عنك، وإن التناقض بين العقيدة والسلوك خلاص هتلاقيه قل قوي. لكن من أعجيب النفوس وما يمر فيها من أحاسيس إن كتير بيكره ذكر الموت. أنت مش ملاحظ إنك طولت قوي في موضوع الاستعداد للدار الآخرة ده؟ بقى لك 5-6 لقاءات، وبعدين يعني أنت ناوي تعمل إيه؟ فمن أعجب النفوس إن الناس كتير ممكن أو بعضها يعني يكره ذكر الموت، ويدور في مشاعره الخفية إنه يتحاشى ذكره وإن يبتعد عنه. وأول ما رفع أول ما جاله الرابط دخل وسمع اقترب للناس على طول افصل افصل افصل، فحين يسمعه بيتحاشى عنه وبيذكر ان مجرد ان يحضر لقاءات زي كده ان الموت هيكون قريب منه، لدرجة بيبدأ يتكلف الاسباب في مدافعة الموت، بيظن ان هو هيأجله. المشكلة بقى ان الفرار النفسي ده من الموت القرآن صوروا تصوير تبكيتي حين قال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ده القرآن بيقولك أنت هتعمل الحركة دي، اللي انت قاعد تفر منه هو جايبك. والقرآن يقول لك طيب يا سيدي هب انك فررت، افترض جدلا انك فررت وان في خطر من الاخطار انت سلمت منه، هتعيش قد ايه بعد الايه اللقطة دي؟ القرآن يقول لك قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. يا سيدي فرضا انت فررت لقطة وعديت، واذا لا تمتعون الا قليلا، هجيبك برضو. فلو سلمت من خطر هتتمتع دي شويه وهجيبك برضو، ففي خطر جاي لن تفر منه. والقران يصور لنا معنى تاني قريب من الفرار، وهو التحايد. الفرار ده ابتعاد عن موطن وموضع الخطر. طب التحايد، التحاشي عن سهام الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هتروح فين؟ بتحيد انه حدش يتكلم في الموضوع ده. فلن ينفعك فرار ولن ينفعك تحايد، وستأتي قريبا ساعة الانتقال. بل التأمل اعجب ان الانسان يسير بقدميه الى الموضع والمكان الذي كتب الله وفاته فيه، وهو لا يعلم القدر المخبوء له، حيث قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. تجد ناس كتير قاعد يمر بطريق رايح جاي أو مستشفى معينة أو وما خطرش بباله أنه هيطلع منها ميت. فالمراد أن اللحظة القادمة اللي تنتظرني وتنتظرك وتنتظرك لحظة لا تقبل التأجيل ولا التقديم، ساعة قررها الجبار جل جلاله، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومن جملة الغرز والتعلق بالأسباب المادية إن كتير من المطرفين يعني والأثرياء فاهمين، يعني يقولك نبعد عن العشوائيات بقى ونسكن في الأماكن النظيفة بقى عشان نبعد عن مخاطر الموت. ده الدافع النفسي. القرآن يكشف الشعور المزيف ده، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو أنت فين هجيبك. درجة ان في فريق من الناس بدأ يكره فريضة الجهاد لانه بيظن ان هتقربه من الموت، وينسى ان الموت وساعة الموت قررت من زمان من قبل ان يخلق. يشرح القرآن ويشرح الموقف ده ويصوره. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب. بل ان بعض الجهلة لو ذكر لي ان في واحد مات في سبيل الله اعتبر سلامته ان الحمد لله ان هو بعد عن الموت. وده نظير تفكير عبد الله بن ابي اللي حكى ربنا تصرفه، وان منكم لمن لا يبطئن فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا انا اللي فلت. يا اقف مع الجنازات، تذكر قوايم من الأصدقاء والأقرباء اللي حانت ساعة الرحيل بتاعهم، وشوف انت ساعتك هتلاقي حاجة واحدة بس. اقترب للناس حسابهم، مش موتهم، حسابهم. ليه؟ لأن من مات قامت قيامته وبدأت محاسبته. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. طب المشكلة فين؟ الغفلة دي جاية منين؟ هو التأجيل اللي عامل كل اللخبطة، اللي سبب التأجيل التشويش التشتت اللي احنا كنا نتكلم فيه من شوية. وربنا أخبرنا عن فئام من الناس لما الموت هيجي لهم هيسألوا ربنا أن يرجعهم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليه عاوز ترجع؟ لعلي أعمل صالحا. يعني أنت كنت عارف أهو فيما تركت. ربنا بيقول إيه؟ كلا كلا إنها كلمة هو قائلها. الرجل ده بتاع كلام مش بتاع عمل. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثه. فإحنا دلوقتي قدامنا فرصة إن إحنا نشتغل قبل أن تأتي هذه الساعة إن ربنا أخبرنا فيها عن فئام عما يحضرهم الموت يسألون الله فسحة زمنية من الوقت تاني، لكن فات الأوان. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ليه فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير، والله خبير بما تعملون. أنت في زمن إمكانية التصدق دلوقتي، هتتردد في قرار النفقة؟ براحتك، إن ربنا أخبرنا برضو عن فئام من الناس لما حضرهم الموت أعلنوا التوبة والاستغفار، لكن ده مش وقت التوبة والاستغفار. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما ينفعش الآن. فالمشاهد الثلاثة دي بتقول لك أحوال المحتضرين وأمنية المحتضرين. من أشد المشاهد زلزلة لمشاعر المؤمن الموقن بلحظة الموت هي المشاهد دي. فتخيل لو كنت أنت اللي بتسأل الله عند الاحتضار أن تعود للدنيا لتعمل صالحة، إن أنا أتنقب، إن أنا أخد قرار، إن أنا أخد قرار إن أنا أسيب لبنتي الحرية إن هي ترتقي في زيها وترتقي في القرب من نبيها، هتقولي إيه ساعتها؟ هتكوني مبسوطة وأنت داخلة وأنت روحك بتطلع الحمد لله اللي أنا ما سمحت لهاش في حياتي تلبس الحجاب الشرعي؟ أنا مبسوطة بقى وأنا رايحة كده أخنق خنقك فوالله إني لأحبك، بتقول للموت كده؟ الواقع يا جماعة ان احنا في دوامة المباهاة، ما فيش حد بيفوق بينها الا القليل، والباقي بيفوق بس على اعتاب القبر. الناس معتقلة لمناصبها ومساكنها وعربياتها ولبسها، لا يكاد احدنا يلتقط انفاسه من المنافسة دي. ربنا نبه على القرآن ده الواسع، القرآن المعنى الواسع ده بأوجز عبارة، هي ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. خليك في اللي انت فيه وخليك في الحفلة. أين تنتهي الحفلة؟ عند أول ليلة في قبرك. المهرجان بتاع التكاثر ده هينتهي، والتكاثر ده جاء في آية الحديد، اعلموا أنما الحياة الدنيا اللعب، 2 ولهو، 3 وزينة، 4 وتفاخر بينكم، 5 وتكاثر في الأموال والأولاد. فالدوامة دي بتخليك تفوق. قارنوا يا جماعة بين أبدية الحياة الآخرة وتأقيت الحياة الدنيا. قارنوا بين التأقيت بالأبدية، هتخلي الدنيا رقم مهمل لا يستحق الذكر أصلا، لأن الأبدية مش 100 ولا 1000 ولا مليون ولا مليار سنة، ولكن أبد الآبدين بلا نهاية. مين يستطيع أن يتصور؟ وبعد كده قارن بالدنيا اللي لا تتجاوز معاك سنوات معدودة. مجرد التأمل في مفهوم الأبدية ده يخليك تصل إلى أعظم مراتب العزم، هتجيب أخرك فعلا. عشان كده يا جماعة الحقيقة إن ذكر الموت مشجع للعمل، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. إيه اللي خلاهم ينطلقوا؟ هذا هو الظن. كيف كانت الصلاة دي اتهيأت للروح وكانت هينة سهلة جدا ميسرة لما امتلأ قلبه باليقين بلقاء الله؟ ولما ربنا ذكر تخاذل جنود طالوت بيّن أنه لم يقف ويثبت مع طالوت إلا اللي امتلأت قلوبهم باليقين بلقاء الله. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. إيه اللي صبرهم في مقام الجهاد؟ تعمير النفوس بحقيقة الدار الآخرة. يا جماعة انتظار الموت شعبا شعب الإيمان. البعض بيتريق عليه يقولك دول عقيدة انتظار الموت، ويقولها على سبيل الاستهانة والانتقاص. انتظار الموت شعبة من شعب الإيمان. قال الرحمن: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ينتظر ماذا؟ أن يسلم روحه إلى بارئها. وما بدلوا تبديلا. امتلاء القلب باليقين بقرب الأجل والحساب نبه عليه القرآن: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وأعاد المعنى ده في مطلع سورة الأنبياء اللي أنا بدأت به: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ولذلك أئمة الأولياء وسادات الدنيا في الأمة كانوا دايما يستحضرون دوما قرب الأجل ودنو الموت. ولو استطردنا في الباب ده يعني هنقعد لبعد بكرة. فالمؤمن اللي قلبه امتلأ يقينا بلحظة القبر هيتحرك ويحترق على أوقات الانتظار والجلوس اللي بتذهب في غير ذكر الله. عشان كده شوفوا أي جمال وبهاء لحالة الذاكر لله واقفا وجالسا ومنتجعا، والله يصفها بقولها: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انتم ملاحظين حاجة؟ دي مش مجرد يا جماعة ان الناس دي تعبانة، يعني هو تعبان وكان بيذكر، لا لا، الناس دي يا جماعة مش لاقية وقت تلعب. بل تأملوا اللي هو أعجب من كده: ربنا يأمرهم بالصلاة، صح؟ الصلاة دي كلها ذكر أصلا. ثم بعد الصلاة يأمرهم به باستمرار الذكر: إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. الخلاصة: لو كل واحد منا وقف مع نفسه هذا الموقف هيفوق. وأختم بقوله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أعزنا الله وإياكم من الغفلة، وامتن علي وعليكم باليقظة، حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.